قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت النعمان بن بشير يخطب وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. قوله عليه نعلان وشراكان تثنية الشراك، والشراك هو سير النعل، السير الذي يكون على ظهر النعل. يقول من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، والمرجل هو صوت القدر إذا كان ما فيه يغلي. أحسن الله لي. قال رحمه الله باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. طيب هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية، والجاهلية هي ما قبل الإسلام، سميت بذلك لفرط جهلهم، كان يصل الرحم ويطعم مسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا دليل على أن أعمال الكفار حتى وإن كان فيها خير من حتى وإن كان مما يتعدى نفعه فإنهم لا ينتفعون بها يوم القيامة. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن قد ينتفع بعمله في الدنيا، الكافر قد ينتفع بعمله في الدنيا إذا كان يصل الرحم ويطعم المسكين ويفعل ما يفعل، قد ينتفع بهذا العمل في الدنيا بأن يقيه الله عز وجل شيئا من الآفات، أما في يوم القيامة فإنه لا ينفع. ولهذا قال الله عز وجل في الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، مما يدل على أن أعمالهم لا توزن، وإنما الذي يوزن هو عمل المؤمن. نعم. قال فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم أي المراد أنه لم يصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من لم يصدق به فهو كافر لا ينفعه عمل. نعم. وهذه المسألة محل إجماع، يعني أجمع المسلمون على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها يوم القيامة، لا بنعيم ولا بتخفيف من عذاب. فأعمال الكفار يوم القيامة لا تنفعهم، سواء كان ذلك بنعيم يعطونه أو بتخفيف عذاب كتبه الله عز وجل عليهم. فأعمالهم لا تخفف عنهم ولا أيضا تنفعهم.